والثابت القوام، ذو الهيبة والوقار، صاحب السيف الصارم والرأي الحازم، قاتل الأبطال وباذل المال، أغير خلق الله، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن لؤي القرشي الأسدي، يكنى أبا عبد الله، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل البعثة بأحد عشر سنة. كان ابن العوام أبيض طويلة خفيف العارضين يميل إلى الخفة، لحيته خفيفة سمراء اللون، شديد الفطنة والذكاء، صاحب علم وفصاحة، عرف الكتابة فكان من جملة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو من السابقين الأولين إلى الإسلام. دعاه أبو بكر للإسلام فأسلم وهو ابن خمس عشرة سنة هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. أخى رسول الله بينه وبين عبد الله بن مسعود بمكة، وبينه وبين سلمة بن سلامة في المدينة. وعاش الزبير وطلحة بن عبيد الله إخوانا، فقال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: طلحة والزبير جاراي في الجنة. كان الزبير أول من سل سيفا في سبيل الله، فعندما سمع أن كفار قريش أخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق وبيده السيف، فأقبل الزبير يريد شق الناس بسيفه، والنبي كان بأعلى مكة فقال له: ما لك يا زبير؟ قال: أخبرت أنك أخذت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولسيفه، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم بدر جعله الرسول على ميمنة الجيش فأظهر شجاعته وبسالته. كان الزبير يرتدي عمامة صفراء، فأنزل الله الملائكة يوم بدر على سيماء الزبير تكريما له. ويوم أحد كان فارسا مقدادا ثبت ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه إحدى رايات المهاجرين. ويوم الخندق كان شديد المناصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقبه بالحواري، فقال عنه صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. سيفه طالما جلى الغم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أن يأتي بنبأ بني قريظة، فلما رجع وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: فداك أبي وأمي. وتوفي رسول الله وهو راض عنه. كانت له اليد البيضاء والهمة العالية في الجهاد في عهد الخلفاء، قاتل مع الصديق في حرب الردة، واخترق صفوف الكفار في حرب الروم، وشهد فتح مصر في أيام عمر، فخرج نحوها غازيا فكتب إليه أمير مصر أن الأرض وقع بها الطاعون، فقال الزبير: إنما خرجت للطعن والطاعون. وجعله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الستة من أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة من بعده، وقال فيه: إن الزبير عمود من أعمدة الإسلام، وكان من جملة من دافع عن عثمان رضي الله عنه. لم تمر موقعة من المواقع إلا وتركت آثارها في جسده رضي الله عنه، بل إن صدره كأنه العيون من الطعن والرمي، كأنها شاهد على بسالته وتضحيته رضي الله عنه. كان كثير البكاء خشية من الله تعالى، وكان ذا مال جزيل وصدقات كثيرة. أعتق الزبير رضي الله عنه رقيقا كثيرا. كان للزبير ألف مملوك يؤدون الخراج ما يدخل من بيته من خراجهم درهما. كان ينفق على الورثة من أبناء عثمان بن عفان وابن مسعود من ماله الخاص، ويحفظ عليهم أموالهم. بعد حياة حافلة بالعطاء استشهد رضي الله عنه يوم الخميس من جماد الآخرة سنة 36، قتله ابن جرموز وهو يصلي.